بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر، ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ثم اشتدت عليه حسراته. فالأعمال تطوى والأعمار تفنى، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأجل، والموفق من صرف أجله إلى ما يبقى وقطعه عما يفنى. لما حضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة الباقية. أيها الناس، يقول الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وأهم فترة تمر بابن آدم من عمره: ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. فيها العمل والاجتهاد، وعنها السؤال والحساب، وذروة نشاطها عند بلوغ أشدها. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا فيما ترضاه. وبعد الأشد يبدأ الضعف، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولذلك كان أهل المدينة النبوية في الزمن السالف إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة تفرغ للعبادة، لأن الأعمال بالخواتيم، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. ولكن قد يحصد الزرع قبل الجداد، ومنكم من يتوفى من قبل، فلا بد من الاستعداد في كل آن. أيها الناس، وقفة مع من شيخه الزمان وطال به العمر، فاعتل من غير علة، واستبدل بالضعف عن القوة، وحفته الأحفاد، وما بقي عليه إلا الاستعداد. إذا الرجال ولدت أولادها وبليت من كبر أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها، تلك زروع قد دنا حصادها. وهذه كلها نذر من رب العالمين، يحصل بها التذكر ويستفيق بها الغافل من رقاده. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي أولم نعمركم عمرا كافيا للتذكر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، رواه البخاري في الصحيح، أي لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. وهذا كالدليل على أنه كلما طال بالإنسان العمر كان أولى بالتذكر والرجوع إلى الله تعالى والإنابة والتوبة إليه. قال عبد العزيز بن أبي رواد: من لم يتعظ بثلاث لم يتعظ بشيء، الإسلام والقرآن والشيب. وقال أبو حازم لابنه: يا بني لا تقتدي بمن لا يخاف الله بظهر الغيب ولا يقف عن الغيب ولا يصلح عند الشيب، فالشيب ترك للعيب ومهلة للتذكر، فمن لم يتذكر انقطعت عنه الأعذار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر من أولهم شيخ زان، رواه مسلم. وفي رواية عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية، وما ذلك إلا أن الدواعي قد ذهبت والشهوة قد فترت والواعظ قد حضر، فما عليه إلا الاستعداد للسفر والإكثار من العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الإمام أحمد والترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، رواه الإمام أحمد. فإذا طال العمر فليس إلا تحسين العمل. هكذا كان السلف عليهم رضوان الله، فقد اجتهد أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه قبل موته اجتهادا شديدا في العبادة، فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك؟ فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. واجتمع فتية من أبناء الصحابة وقالوا: إن أباءنا سبقونا بالهجرة والصالحات، فهلما نجتهد في العبادة لعلنا ندرك فضائلهم. قالوا: فاجتهدنا في العبادة بالليل والنهار وأدركنا تميما الداري شيخا كبيرا، فما قمنا له ولا قعدنا في طول الصلاة. فالواجب الإكثار من الصالحات، فإن الحجة قد قامت، وعلى المرء أن يتعلم من الدين ما يحتاج إليه، ولا يجد من نفسه غضاضة في الجلوس مع الشباب في حلق العلم، فليس الشيب مانعا من التعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وقال الطبري الإمام: ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات. ولذلك قرأ ابن الجوزي القرآن بالقراءات 10 وهو 80 سنة، ودخل الحسن بن زياد في التفقه وهو 80، ولم يبت على فراش 40 سنة. وكان الشافعي الإمام إذا لقي شيخا كبيرا سأله عن الحديث والفقه، فإن كان عنده شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك وعن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. وكان مالك بن دينار كثيرا ما يقول: من عرف الله فهو في شغل شاغل، ويل لمن ذهب عمره باطلا. فطول الأعمار زيادة في وقت الاعتبار والأعمال، وهذه نعمة عظمى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. فاستغلوا الأعمار عباد الله، فقد جاء أعرابي قد ضعف جسمه عن تحمل كثير من الأعمال، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. قال ابن الجوزي رحمه الله: واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة، فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال الحسن رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه ودناره. فاستغلوا الأعمار أيها الناس، ونافسوا الزمان، وناقشوا النفوس، واعلموا أن الغاية الجنة، وأن الدنيا مضمار السباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ما مضى واجب كبار السن تجاه أنفسهم، وأما واجبنا نحوهم فديننا دين الحقوق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا. وفي أخرى: ليس منا من لم يعرف شرف كبيرنا. وفي رواية أخرى: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فالكبير في ديننا يعرف حقه ويجل ويوقر وتعرف منزلته وتحفظ. هذا هدي الإسلام والمسلمين، وهو من إجلال الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وقد جاء في الأحاديث أنهم سبب للبركة وسبب للنصرة والرزق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، رواه ابن حبان. وقال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، رواه الإمام البخاري. هذه عباد الله منزلة كبار السن في ديننا، فكيف إذا كانوا أبوين قد توالت إنعامهما على الولد، ولن يبلغ حقهما ولو أضناه البر من التعب. فهما أعلى أبواب الجنة، وبرهما أعلى درجات الجهاد، ورضاهما رضا رب العالمين، كما أن قطعهما لعنة وغضب واستجلاب للنقم ودفع للنعم وزوالها، بل عقوبات معجلة ونكبات متوالية. فالله الله في الكبار، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه منزلة الكبار في ديننا: بر وصلة وإجلال وتكريم ورحمة وشفقة. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحي صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم،